يا زكريا إنا نبشرك بغلام. التسجيل ده هو خد بياخد صوت كتير من بطن. والله يا زكريا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام. يا زكريا، والله العظيم لم خلاها كده للفجر. انا مستكراتي هنا. يا زكريا وبرا بوالديه ولم يكن

Yeah. والسلام علي يوم سبحانه Oh,

وعند أفلح من